الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، لو أن واحدا من الناس كان ذو عافية وصحة ثم ابتلي بالسرطان لتندر الناس عليه شفقة من أن هذا الرجل قد انتكست عافيته وقد خسر صحته. ولو أن إنسانا ذو مال وذو سعة ثم انقلب به الحال ودالت به الأيام فأصبح بلا مال ولا متاع يتكفف الناس ويسألهم، أيضا لتندر الناس به ولأشفقوا عليه ولتحدث بعضهم إلى بعض مما أصابه وابتلي به. لماذا؟ لأن هذا حال يتبدل من الحسن إلى السيء، ومن الكثرة إلى القلة، ومن العافية إلى المرض. فهذا انتكاس، وهذا بعد عما تريده النفس وترجاه. هذه أمور طبيعية وليست هي بالمزمومة، لكن قليلا من الناس، بل لعله يكون قليل من القليل، كما قال ربنا وقليل ما هم، من يعلم أن فلان قد انتكس في دينه أو زاغ عن الحق بعد إذ كان عليه مما يظن فيه ذلك، أنه يجتمع الناس أو يحدث الناس بعضهم بعضا فيما يتعلق بما أصاب هذا العبد. بعبارة أخرى، إننا عندما نصاب في شيء من دنيانا فإنه يشفق بعضنا على بعض، ويتحدث البعض في حق البعض مما أصابهم من انتكاسة في الدنيا، من مرض بعد عافية أو فقر بعد غنى أو ما شابه. وقلما أن يتحدث بعضنا إلى بعض فيما أصاب بعضنا من أنه انتكس في دينه أو زاغ. وهذه مسألة ينبغي أن نقف معها وقفة، هذه الوقفة متعلقة بأهمية ديننا عندنا، بأهمية الدين عند كل واحد منا. نحن قد تحدثنا في مقالات عدة عن أن الأمر فيما يتعلق بما بينك وبين ربك في قضية العبودية التي ما خلق الله الخلق إلا لها، أنهما أمران: الهدى والثبات، أن تهتدي ثم تثبت على ذلك حتى تموت على الهدى. لماذا؟ لأن الله عز وجل قد أعلمنا في كتابه، والنبي صلى الله عليه وسلم هدانا من بعده، إلى أن كثيرا من الخلق أو قليل، هذا بحسب حكمة الرب عز وجل وإرادته، إنما تصيبهم انتكاسة في دينهم، وإنما يزيغوا بعد الهداية. وجاءت الآيات الكثر تبين هذه القضية، حتى بكثير من الجوانب المتعددة، حتى يعلم كل عبد مدى خطورة ذلك الانقلاب، ومدى خطورة ذلك المرض أو تلك الانتكاسة التي يمكن أن تصيبه. يقول الله تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إشارة واضحة وتصريح بين في أن الله يهدينا إلى أن نسأله أن لا نزيغ بعد الهدى، تثبيتا للقاعدة بأن هناك زيغ بعد الهدى. وهذه مسألة حدثتكم فيها، وذكرت نفسي وإياكم بأنه ليس الدين بقاعدة خرسانية، أو كما يقول العامة لزق بغرة لا يمكن أن تنفك، بل يمكن ببساطة، بل وبقليل أمر وبعدم فهم وببعض الضلال يزيغ العبد عن الحق. وهذه مسألة كما قلت مضطردة في كتاب الله عز وجل. فمثلا يقول الله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. إذن هناك انقلاب ينقلب العبد بعد إذ كان يسير على الهداية. وكذلك يقول الله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. بل إن الله علمنا أكثر، فبين لنا أن هناك فريق زائغ من الخلق، من المنتسبين إلى الهداية، دورهم أن يعملوا الزيغ وأن يتتبعوا أسبابه، كما في قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ، أي زاغوا بعد هداية وصاروا من الزائغين، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، أي ابتغاء أن يتزيغ قلوب الآخرين وأن يفتن الآخرون، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وما يعلم تأويله إلا الله، لا يعلم الحقيقة في المتشابه والوجه البين فيه حيث تعددت وجوه الدلالة فيه إلا الله وحده سبحانه وتعالى. وما جعل الله المتشابه في الكتاب إلا كنوع اختبار وتمييز لمن هو زائغ ممن هو على الهدى. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. والفريق المهتدي والراسخون في العلم يقولون: آمنا به، كل من عند ربنا. إذن هذه إشارة بينة إلى أن هناك فريق يزيغ ثم يتخذ الزيغ صنعة، ثم يتخذ الزيغ صنعة في الدين، سواء لنيل الدنيا، سواء لتعميق الباطل، سواء لأنه صار شيطان وإنس، كما يقول ربنا: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. إشارة إلى أنه عندما يزيغ العبد فيصير شيطان إنس، يتكلم بالباطل ويفتي بالباطل ويدعم الباطل، بل ويبحث في الكتاب عن دلالات للباطل الذي اتخذه دينا وزاغ به. هذه مسألة ينبغي أن نتفهمها وأن نعلم تماما أن الزيغ، تحدثنا عن أسبابه وتحدثنا عن علاماته، لكني أريد أن أذكر نفسي في هذا المقام حتى ولو كان فيه إعادة للتذكرة أنك لا تأمن على ما في قلبك، وأنك ينبغي أن تحتاط لدينك، وأن الناس وأنت أولهم قد يصيبك مرض فتتباكى ويتباكى الناس عليك، قد يصيبك فاقة أو فقر فتتباكى ويتباكى الناس عليك، وقد يصيبك زيغ فلا تتباكى ولا يتباكى أحد عليك، مع أن فقدان الدنيا بما فيها لا يقدم من النار ولا يباعد عن الجنة، بل لعل فقدان الدنيا وما فيها يقرب إلى الجنة مع الصبر ويقلل السؤال يوم القيامة. لكننا لا نبكي على فقدان الدين إلا من رحم الله وكان من المهتدين، مما يعلم أن دينك دين، أن الدين هو عصمة الأمر وتاج الرأس وكرامة العبد في الدنيا والآخرة، وأن رأس ماله هو تقواه أي اهتداؤه أي البعد عن الزيغ. إذن فالحقيقة الأولى التي دل عليها آي الكتاب وأعلمنا بها النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال يصبح الرجل مؤمنا بعدما قال ويل للعرب، من حديث أبي هريرة قال ويل للعرب من شر قد اقترب، فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، تبيع فئة من الناس دينها بعرض من الدنيا. إخواني وأحبابي، لابد أن نتذاكر سويا دائما أننا في زمن تمالأ الناس فيه على الباطل وقلما التعاون فيه على البر، إننا في زمن تكثر فيه الفتن وتطبخ الشبهات حتى تشتهى. الشبهات بطبيعتها قد تكون مرة أو مؤلمة، لكن عندما تطبخ يشتهيها الجاهل ويشتهيها من لا يقيم لدينه وزنا. لابد أن تحيا في ظل حقيقة، وهي أن أغنى ما عندك وأقيم ما عندك وأغلى ما عندك هو دينك. دينك لحمك دمك، به تكون وبغيره لا تكون. ليس شرطا أن تكون ملاكا، وليس شرطا أن تكون صحابيا، ولكن شرطا أن تكون مجدد العهد مع ربك، تحاول السلامة من الزيغ فتسدد في الخروم وترقع في الخرق حتى لا يتسرب الزيغ إليك منه. هذه مسألة ينبغي أن تفهمها. المنكرات فشت، ولا أقصد بالمنكرات التبرج والدخان والمخدرات، ولكن عندما يتعدى على الحدود استهزأ بالكتاب ينال من شأن رب العالمين جل وعلا، وينال من شأن الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن ثوابت الدين وغير ذلك، كل ذلك باسم البراءة من الإرهاب ومحاربة الإرهاب، فيحارب الدين في الطريق، فيؤخذ الدين بما فيه في السكة، من باب أننا نحارب الإرهاب وندابر الإرهاب ونقاطع الإرهاب، وفي النهاية تجد نفسك قد أخذت وأكلت الشبهات بعد إذ طبخت في مطبخ الفتن وزينها لك بعض من كانوا منها هنا أو بعض المنتسبين. كيف يخرج رجل مهما كان ولو كان مصنوع عند إبليس يقول إن البخاري مسخرة وغير ذلك؟ لا، ليس مقامي هنا أن أحصي، لكن مقامي أن أذكر نفسي وإياك ديننا يسرق، ديننا ندفع إلى الزيغ عنه فتبرد القلوب مع المنكرات ولا تغار، وهذا هو من أكبر عناوين الزيغ. المهم هو أن تعلم أن هناك زيغ بعد الهدى، وأن الهدى ليس لزق بغيره كما يقول العام. وأنا أحب هذا التعبير لأن هذا التعبير معناه هو الذي تسرب إلى النفوس حتى قال القائل: يا بختنا بلا إله إلا الله، ويا بختنا بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى وإن استهزأنا، حتى وإن استهزأنا، حتى وإن ضيعنا، حتى وإن تعدينا، حتى وإن سخرنا، حتى وإن مهما كانت، فما دمت تقول لا إله إلا الله ويا بختنا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، انتهت القضية. وكأن القرآن والسنة والحدود، وكأن الأمور، وكأن الصحابة الذين كانوا صحابة وكانوا يخرجون مع النبي في غزاته، وكانوا معه في أحد الغزاة، فاستهزأوا بالرسول وأصحابه لهوا ولعبا، نوع من التسلية، نوع من الخوض واللعب، وليس نوع من الخبز، وليس نوع من العداء. فنزل قول الله تعالى: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. فجاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا: إنما كنا نخوض ونلعب. ولم يقولوا: آه نستهزأ، عجبك عجبك، مش عجبك مش عجبك. إنما اعتذروا له وقالوا: ده احنا بنضحك، والله هزار، والله ضحك. فقال الله تعالى: لا تعتذروا، أنتم كنتم تمزحون، أنتم كنتم تضحكون، أنتم كنتم تلهون وتلعبون، لكن هذا المقام زيغ بعد الهدى، وهذا المقام كفر بعد الإيمان. أنتم إمام مؤمنون، حتى وإن كان تسرب في وسطكم منافقون، لكنكم حتى المؤمنين منكم لا تعتذروا، قد كفرتم بعد إيمانكم. مش قد كفرتم بعد كفركم أو بعد جهلكم، لا، بعد إيمانكم. هل يتصور أن يكون هذا المعنى موجود عند من يقول يا بختنا بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ لا بد أن تعلموا أن القضية أكبر من مخيلتكم. أننا تعودنا أن من دفع درهم في صندوق السرقة أو تلا آيات أو سبح وحمد لا يضره بعد ذلك ماذا يفعل. لا، الدين لابد أن تعلم أنه قضية الوجود، وأنك لابد أن تجدد العهد مع الله فيه، وتحتاط وتراعيه، كل يوم تمسكه تلمعه، كل يوم تمسكه تقلب فيه، هل أصابه عطب؟ هل أصابه تسوس؟ هل خرق خرقا؟ هل خرم خرما؟ لأنه أغلى ما تملك، كما تفعل في مالك أكثر، كما تفعل في عافيتك وصحتك ومتابعتك، واقفل وعاول، والبرد والصحة والدين والإيمان والدنيا والأدوية والعلاج والطعام والشراب، أنت تهتم بذلك لا بأس. لكننا تعودنا أن الدين ميراث، أن الدين ميراث، وأننا ورثناه عن آبائنا، وأننا خرجنا هكذا وسجلنا على أننا من المسلمين، وغفلنا عن أننا قد تحبط أعمالنا ونحن لا نشعر، كما قال تعالى: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. لا تفهمن من كلامي أني أقول أنك قد حبط عملك. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق، وأن يحفظ علينا ديننا، ولكني أريد أن أقول أن الزيغ قريب كما أن الهدى قريب، وأن من لم يحتاط من السارق سرق، وأن من لم يحتاط من العدو اغتيل. فلابد أن تنظر لدينك وتعلم ذلك. انظر إلى قول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال أحمد رحمه الله: الفتنة الشرك، بمعنى أن القلب يفسد، وأن القلب يعمى، وأن القلب بعد إذ كان يرى بعين الهدى أي مهتدي من كثرة ما تعود على مخالفة الأمر. أنتم في أرض صار أهلكم وناسكم يسخرون منكم عندما تذكرون بأمر الله، ويرون أنكم ليس لكم مآل ولا مقام إلا أن تقتلوا أو تسجنوا. لماذا؟ لأنكم تذكرون بأمر الله. لابد أن تعلم أنه ساعة تكون بأرض أو بمقام أو مكان لا يقال فيه أن الدين فوق الجميع وأن الله فوق الجميع من باب أنك كمؤمن مقتضى إيمانك يخافون ربهم من فوقهم. إن لم يكن كذلك فوضعت معبودات دون معبودات، ووضعت معظمات دون معظمات. إن الزيغ قريب جدا كما أن الهدى قريب جدا، إن الزيغ قريب جدا كما أن الهدى قريب جدا. وما على العبد إلا أن يتنبه، أن يتسرب الزيغ إلى قلبه. ومن الناس من يعبد الله، يعبد الله الذي وصف الوصف هو الله، وهذا وصف الحق. أي قد أكون أنا ممن يعبد الله على حرف، على طرف. إن كانت الدنيا أمان في أمان فأنت في أمان، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة دخل عليه الزيغ، خرم إليه خرق للزيغ، انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. أسأل أن يعافينا وإياكم من ذلك. لكن لابد أن تجعل دينك أكبر همك ومبلغ علمك، وتنظر فيه كل ساعة، كما كان الصحابة رضوان الله عليهم. كان معاذ بن جبل إذا قابل أصحابه ومنهم الأسود بن هلال يقول له اجلس بنا نؤمن ساعة. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يتعاهد أصحابه ويقابلهم ويجعل لهم يوما يدارسهم فيه ويقول اجلسوا نزدد إيمانا. وليس معنى أن نؤمن ساعة أننا كفار تعالوا نؤمن ساعة من الكفر، ولكن نتعهد إيماننا، ولكن نتعهد ألا نزيغ. لا بد أن نعلم أننا مطالبون أن يتواصى كل منا بالحق، وليس التواصي بالحق فقط أن تقول اتق الله يا فلان في المنكر، في الدخان، في السرقة، في الزنا، في الخمر، في عقوق والديك، هذا منه. لكن أعظم التواصي بالحق هو الاطمئنان على دين نفسك ودين أخيك، بمعنى أن يكون كل منا أثبت على الحق. ألا ترى أن الرضيع في ساعة الأخدود لما شق أهل الباطل والكفران الأخدود للمؤمنين، ولما ترددت أم لرضيعها قال لها الرضيع تواصى بالحق معها وأنتقه ربه، اصبري يا أماه فإنك على الحق، فإنك على الحق. من منا يقول لأخي اصبر فإنك على الحق؟ من منا يميز الحق ويتذكره؟ لقد صار الحق يتغير بالساعة، لقد صار الحق يتغير باللحظة، فتجد انه ما كان حقا بالأمس صار اليوم ظلم، وما كان ظلما بالأمس صار اليوم حق. لماذا؟ تغير. هذا عنوان الزيغ، لكنه ما أخطر الزيغ، ما هو أخطره؟ هذا الذي أبينه في الخطبة الثانية إن شاء الله تعالى. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واعلم عبد الله أن أخطر الزيغ هو أن يرضى القلب بالباطل، وأعلى أن يدافع عن الباطل ويقننه. أخطر الزيغ، فإن من كان على لا يدخن ثم صار يدخن، وإن من كان يتعفف عن الزنا فوقع فيه أو في مقدماته، كل ذلك من الزيغ، لكنه ليس أخطره، ولكنه ليس الذي يمكن أن يجعل العبد من الزائغين، لأنه يمكن أن يدفع بالتي أحسن إن كان من أصحاب الأحسن، ويمكن أن يتبع السيئة الحسنة إن كان من أصحاب الحسنة، لكن عندما ينصرف القلب عن الحق إلى الباطل فيرضى به، بل ويعلو في الزيغ فيدافع عنه، فإن ذلك هو أشق الزيغ وأصعبه. لماذا؟ لأنك بذلك تصير عدوا لله عز وجل في ثوب الولي، تصير محاربا في ثوب من يدافع. ألا ترى لو أن رجلا ذو لحية أو ذو عمامة أو ذو منصب ديني إذا تكلم بباطل ودافع عنه وقنن له، فأنك قد يتلبس عليك الأمر وترى أن ذلك منطقي، وأنه وقع من مدافع، وأنه وقع من صاحب دين بالاسم. لكن هذه ليست القضية. إن الفاطن من ينظر إلى الخطر الذي يحدق به، لا الخطر الذي يحدق بغيره. الفاطن هو من ينظر إلى الخطر الذي يحدق به ويحيط به، لا الذي يحيط بغيره. فإنك إذا ما جلست تتندر على زيغ الآخرين فإن هذا من السفه، بل ينبغي أن تنشغل بنفسك وتخشى على نفسك وتبكي وتدعو الآخرين أن يتباكوا عليك إن ظهرت عليك أعلام علامات الزيغ، لأن هذه أكبر خسارة. إن كان من ابتلي بالمرض الذي يرقده يتباكى عليه أولياؤه، فإن الزيغ بعد الهدى يلزم الأولياء ألا تجف أعينهم شفقة وألما على ما أصاب عزيزهم في أغلى ما يملك، في أغلى ما. لكن نحن تعاهدنا، بمعنى أن صار الزيغ عهد عندنا، أن صارت العيوب مسلكا طبيعي عندنا، فبالتالي لا نتألم. فإذا قيل لك انظر إلى فلان شوف كان بيقول إيه، عاد سبحان الله، صرنا نرى ذلك ونسمعه، ويتقلب الناس من حولنا في زيغ يتبعه زيغ وفي باطل يتبعه باطل، ولا يتحرك لنا ساكن. بل إننا ينبغي أن نعلم أن العاقل هو من يخشى ذلك أشد الخشية. لماذا عمر كان يقول يا ليت أم عمر لم تلد عمر؟ لماذا أبو بكر يقول يا ليتني كنت عشبا أو كلأ فأكلته ماعز فأخذها أهلها فذبحوها فأكلوها قبل أن أقابل ربي بذنبي؟ أبو مليكة من خيار التابعين يقول كما أورد البخاري، أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه النفاق، كلهم، مع أنهم علامات الهدى ناضحة فيهم وعلامات البر حاصلة فيهم، لكن هم يعلمون أنه لا يأمن مكر الله إلا فاسق، إلا فاجر، إلا ماجن، إلا كافر، إلا غافل، قد انعقدت الغفلة في قلبه وسكنت. نسأل الله أن يفيق قلوبنا من الغفلة، ونسأل الله عز وجل أن يورثنا خشية له عز وجل تجعل أعيننا متقلبة من البكاء، وتجعل قلوبنا واجلة خائفة من التقلب والزيغ. ادعو ربك دائما، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، رحمة تثبتنا بها على الحق، رحمة تصرف عنا بها الفتن، لأن من أكثر أسباب الزيغ الفتن. عندما ترى نفسك أن الصدع بالحق مكلف، عندما ترى نفسك أن الصدع بالحق سيفوت عليك ما تشتهيه الأنفس، تجد نفسك تسكت ثم تميل ثم تقر ثم تنطق بالباطل الذي تنكرت له أو سكت عنه أولا. لماذا؟ لأن النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، بمعنى أنك إن لم تؤاخذ نفسك ولم تستقر على الهدى وتتابع وتجدد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحصى له في المجلس الواحد أن يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، وكان يتوب صلى الله عليه وسلم في اليوم أكثر من 100 مرة. لماذا؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم عنده من المعاصي والذنوب ما يستوجب التوبة الكثيرة التي عندنا نحن ما يستوجب أضعافها؟ لا، ولكن تجديد العهد مع الرب عز وجل وتربية المسلمين على التجدد، لأن التوبة رجوع، لأن التوبة أوبة، ولأن التوبة ثوبة، رجوع وإنابة. فإذا أنت مطالب أن تجدد العهد، مطالب أن تتعهد، مطالب أن تخشى، مطالب. هل الغيرة في القلب؟ وكما قلت لك أكبر علامة تكشف بها على نفسك، عارف تحليل السكر، عارف جهاز الضغط، عارف الأمر الذي تستبين به سلامتك، تستبين به سلامتك، تعلم. هناك علامة، هذه العلامة هي مدى حراك القلب أمام المنكرات، مدى حراك القلب أمام المنكرات. إن أناسا قد يكونوا قليل الصلاة بعد الفريضة، قليل الصيام، قليل الذكر والتلاوة، لكن لهم قلوب تغار على الحرمات، لهم قلوب تنفعل للمنكرات. هذا يبلغ بالعبد مبلغا عظيما. وآخرون قد يكون كثير الذكر والصلاة والصيام والصدقة، لكن لهم قلوب ميتة، لهم قلوب تسمع منها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قلوبهم نتنة، لأن القلب هو الحي أو الميت الذي في قلب. أنت صندوق بداخلك كما لو كان شخص، إما أن يكون حي وإما أن يكون ميت. إن كان حي فهذا باب السلامة، وإن كان ميت فسيتنتن ويتعفن، لأن الميت كلما ترك. فشبه القلوب إذا استحبت الباطل أنها ماتت ونتنت، لابد أن تعلم ذلك. فهذا مقياس تقيس به الأمور، لا تكرر الباطل، لا تشربه كما يشرب السم حتى وإن كان ذو طعم حلو. لا ينبغي أن تستجرع المنكرات والباطل فيضيع دينك، وأنت تقول يقولون زعموا سمعنا بيقولوا بيعيدوا، ووالله الذي لا إله إلا هو ما خاف عبد على دينه إلا سهر الليل، إلا سهر الليل قبل السعي في النهار يبحث عن الحق. لماذا؟ لأنه أنا معايا في قرشين وعايز اشتري حتة أرض، تلاقيني بمسح الارض من اسكندرية لأسوان عشان اجيب احسن سعر واحسن قطعة، مصلحة دنيوية ومصلحة كويسة وتنفعني والعيال وكل ذلك. لكن لابد ان تعلم ان رأس مالك هو دينك. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يصلح دينه. من يصلح دينه نفع نفسه ونفع كل من له صلة به حتى في الآخرة. دينك ينفعك وينفع ذريتك. ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. عباد الله، المقام له شجون، ولو تحدثت عن شجونه لطال المقام، لكن أريد أن أجمل موعظتي أنك لابد أن تعلم أن هناك زيغ بعد الهدى لا يأمن منه أحد ولا يسلم منه أحد إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله عصمه. لكن بعد محمد صلى الله عليه وسلم حتى أبو بكر كما ثبت في الأثر، وإن كان سنده يتقوى لما فيه من مقال: لو كانت قدمي اليمنى في الجنة والأخرى خارجها ما أمنت مكر الله. لماذا؟ لأنه يعلم أن الهداية بيد الله وأن الأمن بيد الله. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، حافظوا على الخروم والخروق. لأنه كثير منا يا أخواني مؤمن قد خرم إيمانه ظلم، إما شرك أصغر وإما شرك أكبر. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم لما سمعوا هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قالوا: يا رسول الله، ومن منا لا يلبس إيمانه بظلم؟ كلنا بنعمل معاصي، ده النظرة، ده الكلمة، ده النهرة. قال: ليس الظلم الذي تذهبون إليه، ألم تسمعوا إلى قول الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لم يخرق الإيمان، لم يحدث زيغ بعد الهداية. إذن أنت مطالب بذلك. هناك زيغ يصيب، لا يفهم أحد من مقامي أني أتهم أحدا بالزيغ، لو كان المتهم فهو أنا، أسأل الله يعافيني وإياكم. لكني أذكر نفسي وإخواني، لأن مقام التذكرة مسؤولية، ومن لم يذكر الناس بما يحتاجون إليه فهو خائن. كما قال العز بن عبد السلام رحمه الله: من نزل بأرض استشرى فيها الربا فحدثهم محدثهم بحرمة الزنا فهو خائن. بالرغم من أن الزنا حرام والحديث في حرمة الزنا حق، لكن مرضهم هو الربا. فعندما نكون في أرض، أرض الخوف ينبت فيها النفاق، تزيغ فيها القلوب، يحارب الدين باسم محاربة الإرهاب، لابد أن نقف. كل منا مسؤول عن دينه. دينك مسؤوليتك، أمانتك، العهد الذي أخذته، تحملت الأمانة فأدها، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المهتدين، وأن يعافينا وإياكم من الزيغ والضلال المبين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. يا رب يا رحمن السماوات والأرض، يا من بيده أمر القلوب، يا من لا يهدي إلى الحق إلا هو، لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. احفظنا في أنفسنا وأهلنا وأولادنا، احفظ علينا ديننا ما أحييتنا. اللهم يا رب جملنا بالإيمان في حياتنا الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا من المتقين. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. اللهم بور بكر الماكرين عنا، وادفع كيدهم عنا، واكفنا شرهم. ألطف بعبادك في غزة، اللهم إن الخلق قد خزلهم فلا تخزلهم. اللهم أغث عبادك في غزة، بل من مات منهم في الشهداء، وداوي جرحاهم، واربط على قلوب ذويهم، يسر لهم بطعامهم وشرابهم ودوائهم وسلاحهم، وانصرهم على أعدائهم، سدد رميهم. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، أعد ارزقنا سبيلا لإعانتهم. اللهم يا رب أحينا على الإيمان وأمتنا عليه، ولا تفتنا حتى نلقاك، اجعل خير أيامنا يوم لقائك، واجعل خير أعمالنا خواتيمها، ولا تمتنا إلا وأنت راض عنا. اللهم اشف مرضى المسلمين، وهون الرقد على الراقدين، واقض الدين عن المدينين. اللهم أصلح أبناء المسلمين، أصلح شباب المسلمين، أصلح بنات المسلمين، أصلح نساء المسلمين. اللهم يا رب احفظ علينا ديننا، أمنا وآمن روعاتنا، واستر عوراتنا، واحفظنا من كل خوف ورهق يا رب العالمين. لا تسلمنا لأعدائنا، واحفظنا منهم، وسلمنا بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم بلغنا بيتك، ولا تجعلنا من المحرومين، ولا تحرمنا البيت بذنوبنا ولا بالقوم الظالمين. فوضنا أمرنا إليك، فرج كرب المكروبين، فك أسر المأسورين، رد الظلم عن المظلومين، ورد علي ولدي سالما غانما معافا يا رب العالمين، هو كل من مثله يا أرحم الراحمين. فوضنا أمرنا إليك وتوكلنا عليك، وحسبنا أنت ونعم الوكيل، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما أنت به أعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.